الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجنات تجري من ونعم أجر العاملين. قد خلت ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذي والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قرح فقد وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك أيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا والله لا وما

وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي Oh, والله يحب الصابرين. وكأي من نبي معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا صدق الله العظيم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.